بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم، أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. النبي، الشاهد في هذا الحديث مما يتصل بهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فطلب زيارة أهل الفضل شيء مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب ذلك من جبريل عليه الصلاة والسلام. ونزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، المعنى يعني إلا بإذنه، ويحتمل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ننزل بما يأمر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالحلال والحرام والأحكام وما شابه ذلك، والمعنى الأول أقرب والله تعالى أعلم. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني ما أمامنا وخلفنا من الأزمنة والأمكنة، فلا ننتقل من شيء إلى شيء إلا بأمره ومشيئته تبارك وتعالى، فنحن عبيده واقفون عند حدوده وما يأمر به، ولا ننزل من عند أنفسنا. هذا هو المعنى والله تعالى أعلم. والمقصود أن المؤمن يحرص على أهل الفضل والخير أن يزوروه وأن يعاشرهم وأن يخالطهم وأن يكون هؤلاء هم أهل صحبته و مجالسته. ويدل على ذلك أيضا الحديث الآخر، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. لا تصاحب يعني لا تتخذه صاحبا، لأن الصاحب ساحب كما قيل، والإنسان يتأثر بمن يخالطه ولا محالة. ولو قال: أنا واثق من نفسي وأنا أعرف أنني لا أتأثر، لا بد أن الإنسان يتأثر بالخلطاء شاء أم أبى. قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمقصود بهذا ليس الطعام الذي يعطى على سبيل الصدقة أو دفع الحاجة، فإن هذا مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. فالإنسان يؤجر على ما يبذله للتقي وغير التقي. ولكن المقصود هنا: لا يأكل طعامك، يعني لا تعاشر وتدعو، يعني طعام الدعوة لا تدعو، يعني الإنسان إنما يدعو عادة من يقربهم ويدنيهم ويحب أن يكون هؤلاء هم الذين يجالسونه ويخالطهم على الطعام ونحو ذلك. فهو يقول: لا يكون هؤلاء من جلسائك وأهل خلطتك والذين تجلس معهم على طعام واحد وتكون معاشرتك معهم متحدة، لا، كن مع الأتقياء الأنقياء من الصالحين والأخيار. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.